بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن الدعاية التركية ضد الدولة السعودية قبل الحملات الحربية التي شنتها الدولة العثمانية على الدولة السعودية. لما قامت الدولة السعودية ودعوتها السلفية على يد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تهتم الدولة العثمانية بالدولة السعودية، حتى قامت الدولة السعودية بضم الحرمين الشريفين إلى دولتها السعودية. هنا ثارت ثائرة السلطان العثماني. ليه؟ لأن بعد ضم الحرمين للدولة السعودية لم يعد هناك أي معنى للقب السلطان العثماني حامل الحرمين الشريفين، فأخذت الدولة العثمانية التركية تحمل لواء تشويه الدولة السعودية في العالم الإسلامي كله، وتشويه صورة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأخذت هذه الدولة تروج دعاية سيئة ضد أهل الدولة السعودية، تقول أنهم خوارج، وهذا غير صحيح، لأن نجد أصلا لم تكن تحت ظل الدولة العثمانية في يوم من الأيام، بل أنهم كانوا يتقاتلون ويتحاربون ويسفكون دماءهم بعضهم بعضا، والدولة العثمانية لا تتدخل فيهم بعيدة عنهم، حتى جاءت هذه الدولة المباركة السعودية فجمعت شتاتهم وأمنتهم ويعني جمعتهم بعد فرقة. المقصود أن هذه الدعاية التركية كانت تنشر بأن هؤلاء خوارج وأنهم يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أن السعوديين يقولون في عند الأذان يقولون أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني مو محمد رسول. هذا غير صحيح. اقرأ كتب علماء الدعوة النجدية من أولهم إلى يوم الناس هذا، لن تجد لهذا الكلام وجود في كتاباتهم. المقصود يهمنا الآن أن نطلع على النظرة التي كان ينظرها الترك لأهل الدولة السعودية. تجد بالوثائق التركية كيف يصفون أهل الدولة السعودية، يسمونهم بالخوارج، بالأوباش، بالحشرات، بنطف الخوارج ولوث الخوارج، ثم يصفون حكام آل سعود يقولون ابن سعود اللدود، ابن سعود الملعون، الخارجي الكبير. هذا موجود في الوثائق التركية ومثبت. وللحديث بقية، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة.